ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الآية فيها إشكال، وسببه من، وعود الضمير في ينصره، والسبب والسماء وينصره. إذن هذه الكلمات فيها اشتراك سبب إشكالا في الآية، فاختلف العلماء فيها، فالذي اختاره الوالد وقبله كبير المفسرين ابن جرير أن المعنى من كان يظن ويعتقد أن لن ينصر الله نبيه. إذن الضمير عائد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآيات السابقة لم يجد فيها ذكره، لكن ذكر الإيمان وذكر الجنة والنار هذا مومي إلى أن الرسول هو المرسل، فهو كأنه مفهوم من السياق. إذن يكون من كان يعتقد أن لن ينصر الله نبيه فليمدد بسبب بحبل إلى سقف البيت ثم ليخنق نفسه وليرتفع عن الأرض حتى يهلك، فلينظر في ذلك هل يذهبن كيده ما يغيظ. كيده هو ما يفعل بنفسه، لأن الكيد الذي عنده هو ما يفعل بنفسه، هل فعله ذلك يرد ما أعطى الله لنبيه من النصرة ومن الرفع؟ لا يرده. هذا الذي اختاره كثير من العلماء. القول الثاني، وهو الذي رجحه صاحب التسهيل ابن الجزي الكلبي، وقال إن هناك فيه أدلة تدل عليه: من كان يظن أن لن ينصره، الضمير يعود على من ينصره الله، أي والنصر هنا المقصود به الرزق، يقول أنصرني أي ارزقني. من كان يظن أنه لا يرزقه الله فليمت غما، لأن لا رازق له إلا الله. وهناك فليمدد بسبب، فليطلع إلى السماء وليقطع الرزق الذي يأتي من السماء، يأتي بسبب ويطلع إلى السماوات ويجعل الرزق لا ينزل. هل يذهبن يعني ما يقع له، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا يستطيع أن يفعل. إذن هو ما له إلا أن يقتل نفسه، والله هو الرازق ولا رازق غير الله. وقال هذا قواه ابن جزي لأنه لا ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم في الآيات المتقدمة، وقال لأن قبله قضية أن الله هو الرازق وهو ففيه بيان عن سياق هذا الشيء. وكل من القولين له وجه، ولكن الوجه الأول يعني أوضح في السياق. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وكما أنعمنا على الرسل السابقة وفعلنا، أنزلنا هذا القرآن أدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها. فلذلك أدلته لا يمكن أن تقاوم، أدلة القرآن. كل شيء يأتي به القرآن هو مقنع، سواء في الأحكام أو في الأوامر أو في الحجج أو في الأدلة، كل ما يأتي به القرآن مقنع. ولذلك قال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع، إذن اللي خلقكم الله. وقال لهم إن كنتم مكذبين بنبيي فأتوا بمثل القرآن، إنه رجل منكم أمي لا يقرأ ولا يكتب وجاءكم بكتاب أنتم تعلمون طريقته في الكلام، فإن عجزتم فاعلموا أني أرسلت لكم رسول وقد أوعدت المكذب به النار فاتقوا النار. فكل أدلة القرآن أدلة مقنعة. ولذلك لا بد لنا من دراسة جادة لكتاب ربنا، لا بد أن ندرس هذا الكتاب، لا بد أن نجعله إماما أمامنا لحل مشاكلنا، لا بد أن نحل مشاكلنا بكتاب ربنا، لأنه تبيان لكل شيء. وربنا يقول ومن أصدق من الله قيلا، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتدبره ونتأمله وأن نقف عند أوامره ونواهيه وآدابه حتى ينقذنا الله من الضعف وتسلط الأعداء علينا بكتاب ربنا. وكما أعطيناك وأنعمنا على الرسل قبلك وأعطيناهم، أنزلنا هذا القرآن آيات أدلة وبراهين بينات لا لبس فيها. لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل مشكلة تأتيك من البصر. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، من المفلس الذي يغض بصره يبقى قلبه سليم، تنظر يأتي إبليس ويضع سهم من سهامه في قلبك فتحاول أن تصلي ما تستطيع، أن تقرأ ما تستطيع، فلا يزال إبليس بك حتى يوقعك في الحرام. لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولذلك مشاكل تأتي من البصر، نظرة إيش؟ فابتسامة فسلام فكلام، يعني بعدين مشاكل. قال يغضوا من أبصارهم. ولرحمة الله بنا ما قال يغضوا أبصارهم، لأنه إذا غض بصره قد يقع في حفرة أو يضربه جدار، قال بد للتبعيض. لكن قال ويحفظوا، ما قال من فروجهم، لا، الفرد يحفظ دائما إلا مما أحل الله. لكن البصر، لكن النظرة الأولى، لكن النظرة الأولى. ولا تقول للنظرة الأولى ولا ترفع بصرك، هذا ما يجوز. الإسلام دين عجيب، وأن الله يهدي يوفق ويرشد من يريد هدايته، ولذلك الأمر بيد الله. فالعبد يخاف من ربه ويسأل الله التوفيق والتثبيت ويعمل، لأن الهداية بيد الله، لا علاقة للذكاء ولا للفهم ولا للقوة ولا للمال. الهداية شيء يضع الله في قلب بعض عباده. بلال ملأ الله قلبه من الإيمان وكانت توضع عليه الحجارة الحارة وهو يقول أحد أحد. خبيب أرادوا أن يرجع، قال لهم لا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرع. وأبو طالب رب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوم ما جاء الوحي وهو على عينيه، ولكن عياذا بالله الله لم يهدي، ولذلك كان يعلم أنه صادق. يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا سيد الوادي وهذا ابن أخي يتيم، كيف نتبعه؟ ما حصل ذلك، منعه الكبر. ولذلك لا ينال العلم متكبر أبدا، الذي يتكبر يبقى جاهل إلى قيام الساعة أبدا. وأن الله يهدي من يريد، يوفق ويرشد إلى دينه من يريد هدايته. ولذلك من أكبر أسباب الهداية العمل بالأسباب، من أكبر أسباب الهداية تتعلم وتترك المعاصي وتفعل الواجب وتسأل الله، أربعة. أول شيء تتعلم تعرف صفات العبادة، ثم تمارس العمل بتجرد وإخلاص، ثم تترك الحرام وتسأل الله. بإذن الله من يفعل هذا بإذن الله تعالى يدخل الجنة. أما الذي ينام عن الصلاة وإذا قلت له يا عبد الله قم صلي فيقول لك أسأل الله أن يهديني، يا عبد الله غض بصرك عن الحرام، يا عبد الله كف لسانك عن الغيبة، يقول لك ادعيني. طيب وهو لا يتخلف عن عمله ولا عن ورشته ولا عن بستانه. طيب ما تنام في البيت وقول ادعي لي الله أن الله يرزقني أو ادعو الله لي أن يرزقني. هو في أمور دنياه بصيرا، ولكنه في الدين يقول وش متكئ، هذا لا ينبغي. لذلك إذا قام العبد بالأسباب بإذن الله تعالى يدخل الجنة، ما لأن الله تعالى ما هيئه للطاعة وللخوف وللعمل إلا يريد إنقاذه من النار. والذي تجد الإنسان مريض ومتعب والأطباء يقولوا له أنت في خطر وهو متمادي على المعاصي، هذا يخيف. يا أخي أنت في خطر، اقل أعطاك الله الآن عندك تدارك أمرك. لا، بعدين قال إن الذين آمنوا، إن توكيد الذين جمع الذي آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإسلام الستة وأركان الإيمان الخمسة. والذين هادوا يعني اليهود نسبوا نفسهم لليهودية وهم أتباع موسى وكثير من رسل بني إسرائيل وأولاد يهودا، والنصارى والصابئين وهم قوم من النصارى واليهود والإسلام عملوا لحلة خاصة بينهم، يعني وقيل هم جزء من النصارى وقيل هم دين خاص بهم مشتق من الصبأ وهو الخروج عن دين كان فيه خرج عنه، والصبأ إذا خرج لدين آخر. والنصارى وهم أتباع عيسى الذين ناصروه، والمجوس وهم عباد النار أو الظلمة والنور، والذين أشركوا وهم أصحاب الأوثان ويدخل فيهم دخول أولي سكان الجزيرة قبل الإسلام قريش ومن حولها. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. جاب إن لطول هذا خبر، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة خبر إن الأولى، لكن لما قال أراد أن يؤكد فقول إن زيدا لرجل عظيم، أيوة تكرر تأتي به. فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة أي يبين المحق من المبطل، ويدخل المتقين الجنة ويدخل الكافرين النار. فالفصل هو إظهار كل ما على واحد، فهو الحكم، والحكم أن أهل الإيمان يدخلون الجنة وأهل الكفر يدخلون جهنم، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. بعدين لكن هذا يوم القيامة، لذلك الآن الأمور لا تتمايز، يفصل بينهم متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة هو لتتمايز الناس، ويكون فيه يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن التفاضل. الذين كانوا يكذبون ممن يظهر أنهم شرفاء هم أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار العالم الذي ما صدق، والغني الذي تصدق وما صدق، والشجاع الجريء الذي مات وما صدق. إذن المشكلة لا يحلها إلا الصدق. نحن الآن في الدنيا ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الاستقامة، يصدق الإنسان ما فيه. هؤلاء يقال لهم لما لما لما، يقال فعلت لي يقال وقد قيل، فعلت لي يقال وقد قيل. بعض الناس يظهر بعدين الذي تندلق أقتابه ويمر بها، ألست تأمر بالمعروف؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. إذن سبب عذابه عدم إتيانه للمعروف وإتيانه للمنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة. ولكن الذي جعله يدخل النار فعله للمنكر وعدم إتيانه للمعروف. يفصل بينهم يوم القيامة، يتمايز. ولذلك أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. فالإنسان لازم يحافظ على الشهوات، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. حجبت الجنة بالمكاره، الصوم، الصلاة، الصدقة، الذكر، الاستغفار، مساعدة الأيتام، مساعدة المرضى، تتعب على الوالدين، على الجيران، تبتعد عن كل شبهة، تتعب. وحجبت النار بالشهوة، تأكل، تشرب، تلعب، تنظر، تتكلم، تمشي، ما لك شغل. أهل النار لا يمنعون أنفسهم من الشهوات، ينظر كما يحلو له، يتكلم كما يحلو له، ينام كما يحلو له. ولذلك قالوا من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. حجبات، الذي يقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام وصلى وتصدق وبر بوالديه وأتعب نفسه لمساعدة الأيتام والرميلات والمرضى وإصلاح ذات البين، تعب. والذي يريد جهنم كل شيء يهواه يفعله، ينام حتى يشبع نوم، ويأكل حتى يشبع أكل، ويتكلم حتى يشبع كلام، يسب هذا ويشتم هذا، ما له شغل. ولذلك الإيمان قيد فتح، الإيمان يقيد الإنسان أن يفتك بالآخرين ويظلمهم. ولذلك الإسلام ربقى في عنق المسلم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. وأغلب الإسلام فتن، الله لا يفتن. محمد صلى الله عليه وسلم كذبه قومه، وأول من كذبوا عمه، تبا لك ألساء إلى اليوم دعوتنا، ولما راح للطائف ضربوه وأدموا رجله حتى جاء هائما، قالت له عائشة ما أصعب ما رأيت، قال يوم الذي ذهبت إلى بني كلاب حتى لشدة الهم جاءه جبريل وقال له إن شئت أطبق عليه. وإبراهيم رموا في النار، وموسى لأنه يتستر قالوا آدر معيب حتى جرى الحجر بثوبه فبرأه الله مما قالوا. وعيسى فعلوا به، وزكريا ويحيى. فهذا الدين أصلا لا بد للإنسان أن يعلم أنه لا بد أن يصبر عليه، لأن الدين ابتلاءه. إبراهيم ولد وحيد، قال له ربه لما صار يشتغل معه خذ الولد والبحر، ولد وحيد كيف نذبحه؟ المحو. حتى أكرمه الله وقال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين، ولنبلونكم لتبلون. فالمسلم يسأل الله العافية ويعلم أن هذه الدار دار ابتلاءات، فيحاول أن يسأل الله العافية ويبتعد عن موارد العطب، ويعلم أن كل شيء بثمنه، اللي يدفع يربح واللي ينام يخسر. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير شهيد، وسيشهد لكل أحد بما عمل. فأهل الجنة يدخلون الجنة ويكرمون، وأهل النار يدخلون جهنم ويعذبون. ثم بين قدرة الله تعالى وأن الخلق مطاعون إليه شاءوا أم أبوا، ولذلك قال جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا المتقين وكرها جميع الخلق، لأنهم لاحتياجهم إلى الله في النفس وفي كل شيء هم عابدون لله، ولو لم يعبدوه نتيجة لافتقارهم إليه جل وعلا. من في السماوات والأرض، وأنت يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشجر والدواب وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، أما الباقي يسجد للأصنام لأن عنده عقل فكفر. ولكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. الطبري قال السجود هذه ظلالها، يعني الأشجار والجبال سجودها ظلها، وبعضهم قال تسجد وتعبد ولكن لا نفقه ذلك، كما قال ولكن لا تفقهون تسبحه. وقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ونحن في الغيبيات نؤمن بما جاءنا في النصوص، أما الكيفية الله أعلم بها. إذا كل المخلوقات هي منقادة لله، إما بإرادتها وبإيمانها، وإما باشتقارها وعجزها واحتياجها لربها، فذلك عبادة، لأنها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ولا أن تجلب لها، فهي بذلك كأنها عابدة لاضطرارها لربها. بعدين يقول ومن يهين الله فما له من مكرم، وكثير الحق عليه العذاب، وهم عياذا بالله الكفرة الذين ختم الله على قلوبهم فلا يسمعون النصح ولا يقبلون من داعية ولا من رسول ولا من مخوف. قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم مطبوع عليها، لذلك موارد العلم من أهل الكفر محجومة. أما المتقون فأعطوا موارد العلم ليشكروا الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أما أهل النار فلهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لأن الله تعالى جعل هذه الموارد لا تصل إلى القلب عياذا بالله ولا تفهم. وهذا يخيف. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن أراد الله تعالى عقوبته وإهانته فلا مكرم له، لأن الله هو القادر والغني والخلق عاجزون، فما أراده الله لا يمكن أن يرد أبدا. إذا قال للشيء كن لازم يكن. لذلك الآن يحاول شيء أراده الله لا يمكن أن يرد. إن الله يفعل ما يشاء، ومن هذه قدرته يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. بعدين قال هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآيات. الذي يظهر أن هذا المقصود به الشريحة المسلمة والكافرة، وأن ما ورد في مسلم وفي غيره عن علي وحمزة وعبيدة وعن عتبة وشيبة والوليد أخوه أن هذا مثال، مثال للشريحة المتقية والمثال للشريحة الكافرة. وإن كان هذا سبب النزول فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إذن يعني الفريق الذين آمنوا والفريق الآخر هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، هؤلاء هم أصحاب النار، هذا اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثم بين خطورة ما هم فيه وعقوبتها، قطعت يعني فصل لهم ثوب من النار على قدر جسمه. وهذا تخويف ونكاية، لأن النار تكون على قدره هو، كأنه ثوب يسبل عليه من النار. يصب من فوق رؤوسهم الماء الحار، يصهر بذلك الماء الحار ما في بطونهم والجلود تذوب، ولهم مقامع عصي من حديد. إذا أداهم ذلك كلما أرادوا أن يخرجوا لطرف النار أضربوا فيها وردوا لقعرها عياذا بالله. ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، يقال لهؤلاء ذوقوا وتجرعوا عذاب النار. ثم بين صفة أولئك، قال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظوا أن في القرآن الإيمان لا بد معه من العمل، لأنه هو البرهان. لأن إذا قال واحد آمن ولم يعمل لا بد من العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل، ولذلك الإيمان بدون عمل كمفتاح بدون سلول، ما يفتح، لا بد من العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير. إن توكيد الله المعبود بحق، يدخل ضد يخرج. الذين آمنوا هم المسلمون وعملوا الفعلات الصالحات، يدخل فيها كل أعمال الإيمان من صدقة وصوم وبر بوالديه وكل أعمال الصالحات. جنات بساتين تجري من تحت مساكنها الأنهار يحلون فيها من أساور جمع سوار، أساور جمع سوار، وسوار أصل جمع أسورة، أساور جمع أسورة، وأسورة مفردها سوار وهو جمع الجمع. بالذهب، نحن الآن حرام علينا الذهب، يوم القيامة حلال لنا. ولؤلؤ الزبرجد ولباسه فيها حرير، هذا حرام علينا اليوم ولكن يوم القيامة يعطى لنا. للابتلاء، حتى المسلم لا يلبس الذهب ولا الحرير فيكون أجره كبير. واحد يقول ما الفائدة، فيلبس فيدخل النار. ولذلك قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللاختلاف. فينبغي الحقيقة أن نجتهد وأن نعمل وأن ننتهز الفرصة. وهذا الكتاب لا بد أن كل واحد منا يعطيه جزءا من الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، نحفظ، نفهم، نتأمل، نتدبر، نعمل. عند ذلك الله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه؟ وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. يقول إنه طالب علم ويخدم المسلمين ولكن يخاف أن يكون عمله رياء، هذا من الشيطان. لا، عملك لله. والذي يريد أن يمايز بين عمله فلينظر في نفسه حال غيابه عن الناس. الذي يريد أن يختبر نفسه فلينظر في حاله في حال انفراده عن الخلق. فإذا كان يخاف الله ويذكر الله ويفرح بحسناته ويحزن من سيئاته في خلوته فيبشر بالخير. وإذا كان أمام الناس يذكر الله استغفر الله، فإذا غاب لا يذكر الله ولا يصلي، هذا مشكل. نعم. ولذلك المنافق لا يذكرون الله إلا قليلا، إذا رأوا الناس صلوا، وإذا غابوا لا يصلوا المغرب والعشاء ولا الفجر لأن الناس ظلام. أما إذا كان النهار يصلون، أما في الظلام لا يصلون، إذا لم يروا لا يذكرون الله. فالمنافق ليس كالمسلم عياذا بالله. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، فهل النوافل وقراءة القرآن كذلك؟ بعض العلماء يقول إن النوافل في هذا المسجد تضاعف. والذي أفهمه، نرجو الله أن يعفو عني وعنكم وعن جميع المسلمين، أن النوافل في البيوت أفضل. إما أن النوافل لا تضاعف في المساجد، أو أنها إن كانت تضاعف فهي في البيوت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. ما قال إلا كنتم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في مسجد هذا، قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة. ثم قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أن نقول إن النوافل لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل، والله أعلم. يقول عنده سبعة أبناء وأحدهم معوق وكتب المنزل باسم المعوق وإخوانه رضوا بذلك، هذا لا ينبغي. غير المعوق أكثر احتياج للفلوس من المعوق، أن غير المعوق عنده أولاد وعليه واجب عليه شيء، المعوق لا يجب عليه شيء أصلا، مرفوع عنه القلم. فينبغي أن تعدل بين أبنائك. والمعوق عنده إخوانه لن يضيعوه، فإن كان عندك مال أقسم المال بين أولادك بالسوية، ووصي أبنائك على أخيهم المعوق أن يرفقوا به. نعم. هذا الذي يظهر، الله أعلم. هل يجوز العزل عن الزوجة في زمن الرضاع إذا اتفقتما وكان لا يؤذيها؟ إذا كان لا يؤذي الزوجة يجوز، ولكن الولد خير، إن عاش تمتعت به ونفعك، وإن مات رأيت أجره، والله هو الضامن الرزق. والذي يخاف من كثرة الأولاد لأجل الرزق يخشى عليه. الذي يمنع الحمل خوف من الرزق هذا يخشى عليه. وكل ما جاء ولد كل ما نزل خير، لأن الله هو الرازق. ولذلك الإنسان إذا كانت أسرته مية ما هو زي إنسان أسرته واحد، لأن الأسرة مية الله يرزقه يجيب الخير من كل جهة. ولذلك قال تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. فإنسان يعطيها الله زوج تلد يمنعها من الولادة هذا سفه لا ينبغي. يقول أنا لا أريد أن أطعم بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فما الحكم؟ لا تطعم، ولكن أعلم أن التطعيم لا يضر ولا ينفع. وإذا عطشت تشرب وتعلم أن الشراب لا يرويك إلا إذا أراد الله، وإذا جعت كل، ولهذا لا ينفعك إلا بإرادة الله. هذه الأسباب مطالب بها، وترك الأسباب تواكل. لا تطعم واعلم أن لا يضرك ولا ينفعك إلا الله. وإذا كنت ماشي في الطريق تجنب الحفرة واعلم أن لا ينفعك ولا يضرك إلا الله. ولكن هذه الأسباب يعني مطالب بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.